يقول تكثر الدعوة هذه الأيام إلى المظاهرات، ونحن نعلم قرار هيئة كبار العلماء، ولكن هناك دعوة خاصة لطلاب الجامعة للمشاركة في هذه المظاهرات والاعتصامات، فنرجو منكم التوجيه. أنتم طلاب علم، يجب أنكم تحذرون من هذه المظاهرات وتبين الناس أضرارها. وش أثمرت المظاهرات الآن في الأماكن التي ظهرت فيها من الدول المجاورة لكم؟ ماذا أثمرت إلا سفك الدماء، تخريب الديار، وتشريد الناس من مساكنهم؟ هذه ثمرة المظاهرات. نعم.